بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في الخصائص التي تتعلق بالمباحات، خصائص أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام أو أباحها الله سبحانه وتعالى له وحرمها على الأمة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي تتعلق بباب الطهارة، أن الله أباح له أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها عند التخلي، عند قضاء حاجته، بخلاف أمته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء النهي الصريح في أنه لا يجوز للأمة أن يستقبلوا القبلة ولا أن يستدبروها ببول أو غائط. المسألة لا شك ولا ريب أنها خلافية، بل إذا رجعت إلى كتب الفقه ستجدهم يذكرون قرابة الخمسة الأقوال في ما هو حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. الصواب والصحيح أن هذا من خصائصه، أما الأمة فلا يجوز لها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هي الأدلة على هذا؟ الأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث مشهور، قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. طيب ماذا نصنع؟ شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري قدم الشام بعد أن سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هو نفسه أنه وجد مراحيض، وجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة. فماذا صنع أبو أيوب الأنصاري؟ علم أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يجوز للأمة، فقال: كنا ننحرف فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن هذه صريحة في تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وأن الأصل في النهي هو التحريم، وهو عام في الفضاء وفي البنيان وفي كل مكان. والدليل أن أبا أيوب رضي الله عنه كان فهم هذا العموم فانحرف، ما استقبل القبلة لأنه يقول أنا مضطر والمرحاض يستقبل هذه القبلة فماذا أصنع، بل كان ينحرف يقضي حاجته وهو منحرف حتى لا يستقبل أو يستدبر القبلة. ولهذا زاد على ذلك أنه كان يستغفر ربه، مع الانحراف يستغفر الله سبحانه وتعالى. وجاء من حديث سلمان الفارسي أنه لما قال له رجل: قد علمكم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، فقال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو لبول، لما قال له علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني مقصود به ما يحصل من هيئة الجلوس لقضاء الحاجة، يقول حتى هذه علمكم، فقال: نعم علمنا. ثم ذكر الحديث: لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. ماذا يريد بهذا؟ يريد أنه حتى في هيئة الجلوس لقضاء الحاجة علمنا ألا نستقبل ولا نستدبر. وكذلك حديث أبي هريرة في سنن أبي داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، هكذا يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا عرفنا أن هذه الأحاديث عامة وأنها صريحة في التحريم وأنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، وهي على عمومها، ويؤكد ذلك فهم أبي أيوب، لماذا استثنينا النبي عليه الصلاة والسلام؟ استثنينا لحديث ابن عمر لما رقى ابن عمر على ظهر بيت حفصة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا وهو مستقبل لبيت المقدس ومستدبر للكعبة، كان مستدبرا للكعبة وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. قالوا: إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه جواز الاستقبال وجواز الاستدبار، لأنه جاء أيضا من حديث جابر في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، هكذا يقول جابر: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذن كان يستقبل وكان يستدبر عليه الصلاة والسلام. لا يقول قائل أن استقباله واستدباره ناسخ للنصوص، لا، غير صحيح، ليس ناسخا، ويؤكد ذلك فهم أبي أيوب الأنصاري الذي كان ينحرف ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لهذا المسألة باختصار فيها خمسة أقوال للفقهاء. قول يقول بجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، استقبل سواء كنت في البنيان أو كنت في الصحراء استقبل ويجوز مطلقا ذلك، هذا غير صحيح. وهؤلاء ذهبوا إلى أن استقباله واستدباره ينسخ الأحاديث كلها التي جاءت وفيها النهي عن الاستقبال والاستدبار. القول الثاني وهو الصواب وهو الذي أشرنا إليه أن هذا لا يجوز مطلقا على الأمة، يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار مطلقا في البنيان في الفضاء في أي مكان، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وهو كما أشرت هو قول أبي حنيفة، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام بل قبل شيخ الإسلام ابن حزم رحمه الله، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري كما في الحديث وهو في الصحيحين، وجمع من التابعين قالوا بهذا القول قبل أبي حنيفة. إذن هذان قولان، والقول الثالث فصل يجوز الاستدبار وحده ولا يجوز الاستقبال، وطائفة تفصل في البنيان وفي الفضاء، فيقولون يجوز الاستدبار وحده في البنيان، إذا كان في البنيان في بيته والجدران تحيطه فهذا لا بأس عندهم، أما في الفضاء إذا خرج إلى الصحراء وليس هناك بنيان فقالوا لا يجوز في الفضاء ويجوز في البنيان. وطائفة تقول يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا إذا كان في البنيان، أما إذا كان في الفضاء يعني الصحراء فلا يجوز. وهذا الكلام غير صحيح، لماذا؟ لأنه مهما خرج إلى البنيان فإن هذا الرجل سيكون بينه وبين البيت، مهما خرج من البنيان إلى الصحراء والفضاء فهذا الرجل لابد أن يكون بينه وبين الكعبة حائل، هناك الأودية وهناك الجبال وهناك الأبنية، أبنية مكة، لابد أن يكون هناك حائل، فما هو هذا الفضاء الذي يقصدونه؟ فهذا الكلام غير صحيح، وأضبط الأقوال أن يقال بالتحريم مطلقا، لأن القول بالتحريم منضبط ولا اعتراضات عليه، وما جاء من فعله هو نفسه خاص به عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا أن هذا من خصائصه، بخلاف الأمة لا يجوز لهم أن يستقبلوا أو أن يستدبروا. واستدلوا بأحاديث كما أشرت التي هي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل واستدبر، وهذا الأحاديث لا يستدل بها لأنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أن ابن عمر ثبت عنه الاستقبال، كما أنك تستدل بفعل أبي أيوب، جاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنه أناخ راحلته وبال واستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فسأله شخص يعني أليس قد نهي عن هذا، فابن عمر رضي الله عنه قال نعم بني عن هذا إنما هو في الفضاء. ابن عمر يقول النهي إنما هو في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، هكذا يقول ابن عمر كما عند أبي داود في سننه. والصحيح أن هذا الحديث لا يصح، هو حديث معلول، ومع ذلك العلماء قالوا تفسير وفهم من ابن عمر رضي الله عنه، فهما للحديث الذي جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استقبل القبلة أخذ من فعله، ولا شك أن القول بالحرمة هو الصحيح، لماذا؟ لأنه قول منضبط، فيكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكما ترون ما جاء عن ابن عمر لا يصح، في إسناده ضعف. الخاصية الحادية عشرة، هذه الخاصية فيها أن الله سبحانه وتعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام وسن له أنه إذا صلى صلاة أثبتها، يعني أنه يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في أحاديث صحيحة من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة، وجاء في الصحيح في صحيح مسلم هكذا تقول وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها. ولهذا كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر، فمن رآه يصلي هاتين الركعتين تعجب من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه ما كان يصلي بعد العصر وما كان يعلمهم ذلك، بل هو كان ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام وينهاهم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد العصر. فأم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هاتين الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فأرسلت إليه فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن أناسا شغلوه عليه الصلاة والسلام فما استطاع أن يصلي بعد الظهر، ما استطاع أن يصلي سنة الظهر، فأخر سنة الظهر وصلاها بعد العصر، ثم بعد ذلك أثبتهما يعني داوم عليهما، ولهذا عائشة سئلت سألها أبو سلمة كما في صحيح مسلم، وجاء أيضا في الصحيحين جاء أبو سلمة وقال لعائشة سألها عن السجدتين اللتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما بعد العصر، فقالت له كان يصليهما قبل العصر، تقصد سنة الظهر، سنة الظهر البعدية، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وهذا هو الشاهد، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها تعني داوم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما ترك الركعتين اللتين بعد العصر، ولهذا الخاصية هنا الآن أنه كان إذا صلى صلاة داوم عليها، والمثال في ذلك سنة العصر أو ركعتي العصر، المثال في ذلك ركعتا العصر صلاهما بعد العصر، وفي الحقيقة هما سنة الظهر البعدية. هذه المسألة قد يقول قائل، وقبل ذلك أيضا جاء من حديث أم سلمة أنها أرسلت إليه، في بعض الروايات أن عائشة هي التي سألها أبو سلمة، وفي الصحيحين أن ابن عباس ومعه المسور ابن مخرمة ومعهم عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أجمعين أرسلوا إلى عائشة فقالوا لها بعد أن قرأوا عليها السلام، قالوا لمن أرسلوه وهو كريب مولى ابن عباس، قالوا له سلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إن أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، يعني قد جاء الحديث الصحيح أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وبلغنا عنك يا عائشة أنك تصلين، وأنا ابن عباس يقول وأنا كنت أضرب الناس مع عمر، يعني في خلافته، على ماذا يضربهم؟ على الصلاة بعد العصر، على الصلاة بعد العصر. فدخل كريب على عائشة وسألها وبلغها ما أخبروه، فماذا قالت له عائشة؟ قالت له سل أم سلمة، فخرج إلى أم سلمة فأخبرها بما أرسلته عائشة، فماذا قالت أم سلمة؟ تقول أم سلمة رضي الله عنها لكريب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فما استطعت أن تسأله فأرسلت إليه الجارية، قالت لها قومي إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام وقولي له إن أم سلمة تقول سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، يعني أم سلمة أشكل عليها الأمر فأرادت أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هو في صلاته فأشار بيده أن استأخري، أي للجارية، فاستأخرت، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته جاء إلى أم سلمة فقال لها سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته بعد العصر لم تكن ابتداء ولم تكن سنة سنها، إنما حصل أنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر، ومن خصائصه أنه إذا صلى صلاة أثبتها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الخاصية. قد يقول قائل ما حكم الركعتين بعد العصر ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وهل هناك شك في مداومته؟ الجواب لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هاتين الركعتين وما كان يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة تقول ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام السجدتين بعد العصر عندي قط، وجاء في صحيح البخاري من حديثها أيضا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، يعني في بيتها، وكانت عائشة تحدث الناس أنه ما دخل بيتها إلا صلى ركعتي العصر، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد العصر. إذن هذه الأدلة وهي في الصحيحين أو في أحدهما تدل على أنه لم يترك الركعتين بعد العصر كما أخبرت عائشة وكما جاء من حديث أم سلمة وجاء أيضا من حديث موسى الأشعري، كل هؤلاء يتون الركعتين اللتين بعد العصر. إذن عرفنا الآن أنه واظب عليهما. قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة بعد العصر؟ الجواب بلى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد العصر، بل نهى عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، هكذا نهى عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ويدخل في ذلك أي صلاة، ركعتان أو غيرهما. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة ما من يوم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا صلى بعد العصر ركعتين. وجاء أيضا من حديثها لا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام أوقات النهي، ثم قال له حتى تصلي العصر، ثم أقصر، يعني بعد العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. وفي حديث عائشة عند أبي داود، وفي حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد، وجاء الحديث عن جمع من الصحابة، عن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء، وكذلك عن أبي سعيد الخدري وعائشة، كلها أحاديث صحاح ثابتة لا مدفع فيها، بل إن الصحابة كانوا رضي الله عنهم يستدلون بهذه النصوص فينهون عن الصلاة بعد العصر، وينكرون على من يصلي بعد العصر. في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان كأنه رأى أناسا يصلون فقال لهم إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، هكذا يقول يعني الركعتين بعد العصر، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. ولما التقى معاوية بابن عباس سأله قال له ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر، كأنه توارد أو ورد إليهم أن أناسا يصلون بعد العصر، فسأل ابن عباس ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر، لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ولا أمر بهما. فابن عباس قال له ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير، يعني ابن الزبير هو الذي ينشر هذا، هو الذي يفتي الناس بالركعتين، لأن ابن الزبير صح عنه أنه كان يصلي بعد العصر. ولا شك أن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها، وسيأتي الكلام عن ذلك، لكن الشاهد نريد أولا أن نعرف هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول نعم لا شك ولا ريب، وقد ذكرنا في ذلك الأدلة. هل فهم الصحابة أن النهي على إطلاقه وأنه لا يجوز الصلاة بعد العصر مطلقا؟ كذلك الجواب نعم، قد فهم ذلك الصحابة، وها هو معاوية يؤكد ذلك، وها هو ابن عباس يقول إن الذي يفتي الناس هو ابن الزبير. فماذا صنع معاوية؟ أرسل إلى ابن الزبير فسأله وقال له أنت تفتي الناس بذلك؟ فقال ابن الزبير أخبرتني بذلك عائشة، فأرسلوا إلى عائشة، فقالت عائشة أخبرتني بذلك أم سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة فذكرت لهم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه شغل عن صلاة الظهر ثم صلاها بعد العصر. لهذا جاء عند الشافعي في كتابه الرسالة إسناده، وعند الدارمي في إسناده أيضا، وذكره البيهقي بمتن أو بطول، أن طاووس كان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر، فقاله ابن عباس اتركهما، نهاه عن الركعتين اتركهما، فقال طاووس إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنهما أن تتخذ سلما، فقال ابن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى قد قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأنكر على طاووس وقال له لا أدري أتعذب أم تؤجر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى، والله أخبر أن أهل الإيمان لا يخالفون أمره إذا قضى الله ورسوله أمرا، فأنكر عليه ابن عباس وبين له أن هذا لا يفعله ولا يجوز له ذلك. بل جاء في الصحيحين أن ابن عباس كان يشارك عمر في ضرب الناس الذين يصلون بعد العصر، في الصحيحين يقول ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما، وثبت عن عمر أنه ضرب أناسا في الموطأ في موطئ الإمام مالك في رواية محمد بن الحسن أنه من حديث السائب بن يزيد قال أنه رأى عمر يضرب المنكدر ابن عبد الله، لماذا يضربه في الركعتين بعد العصر؟ وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى عمر أيضا يضرب الناس على ذلك كما عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء أيضا من حديث زر بن حبيش أنه رأى عمر يضرب الناس، وجاء من حديث أبي غادية أيضا أنه رأى عمر يضرب الناس على الركعتين بعد العصر، وجاءت في بعض الآثار وإن كان فيها مقال أن عمر أنكر على علي وتغيظ عليه لما كان في سفر فرآه صلى بعد العصر، وجاء أيضا من حديث قبيصة بن ذؤيب أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندها بعد العصر ركعتين، فكان آل الزبير يصلون هاتين الركعتين، فجاء زيد بن ثابت فأنكر عليهم، بل أنكر على عائشة. زيد بن ثابت قال يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا فقعدوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلى الظهر ولم يصلي الركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر، يعني كما قالت أم سلمة وهو السبب في أنه صلى بعد العصر، شغلوه وكان يفتيهم في بعض المسائل وهم من الأعراب، وفي رواية الصحيح أنهم من عبد القيس، فلما شغل صلى الركعتين بعد العصر. ومن سنته التي اختصه الله بها أنه إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها، فأكد زيد بن ثابت ذلك فقال يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر. فانظروا كيف أن زيد بن ثابت يؤكد ذلك وينكر على عائشة ويستدل بحديث النهي، فهو ممن أيضا روى حديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري كما عند عبد الرزاق في مصنفه وعند إسحاق بن راهويه في مسنده أنه رأى عبد الله بن الزبير يصلي الركعتين فقال له ما هذا، أنكر علي أبو سعيد، فقال عبد الله بن الزبير أخبرتني عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيتها، فذهب أبو سعيد الخدري وكأنه سألها فقالت صدق، ثم أكدت ذلك وأنها سمعت النبي أو رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالت صدق عبد الله بن الزبير. فماذا فعل أبو سعيد الخدري؟ قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر ونفعل ما أمرنا، يعني كأنه يشير إلى أن هذا من خصائصه، وهو ينكر على عائشة وعائشة لم ترد عليه، بعد أن قال لها هذا سكتت، وهو يبين لها أنه لو كان هو يصلي فهذا ما أمر به هو عليه الصلاة والسلام، لكن نحن أمرنا بهذا، ما هو الذي أمرنا به أو نهينا عنه؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن عرفنا سبب هاتين الركعتين، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليهما، وكذلك عرفنا أن الصحابة كانوا يستدلون بالنصوص على ماذا؟ على النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، وأن ذلك لا يجوز. ولهذا أنس بن مالك كما في صحيح مسلم أكد أن عمر كان يضرب الناس عليها، كان يأتي فيرى الناس يصلون فيضرب على أيديهم إذا صلى بعد العصر، فلأن أنس سئل عن التطوع بعد العصر ما تقول كما في صحيح مسلم، فأشار إلى فعل عمر وأنه كان يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. أما نحن يعني ما كان يفعله أنس، قال كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، وهي الركعتان اللتان بعد الأذان، أذان المغرب وقبل الصلاة، وهي ليست راتبة لكنها سنة، بمعنى أن النبي عليه السلام رآهم فلم ينكر عليهم أقرهم. ولهذا قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ يسأل أنس بن مالك، يقول له أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. إذن بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم رآنا فحصل منه الإقرار، لو كان هذا منكر لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النصوص وهذا الإنكار القوي من الصحابة بل وضرب عمر الناس على ذلك، كل ذلك يؤكد أن صلاته كانت لسبب، وهو أنه ترك السنة التي بعد الظهر فصلاها بعد العصر، ومن خصائصه أنه كان يداوم على الصلاة إذا أثبتها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أن بعض الصحابة صلى هاتين الركعتين، قلنا نعم، هي في الحقيقة الصلاة التي بعد العصر اختلف فيها الصحابة. أكثر الصحابة الجماهير وعلى رأسهم عمر كانوا لا يرون ذلك، بل ينكرون، بل إن عمر كان يضرب الناس إذا رأهم يفعلون ذلك. وطائفة قليلة من الصحابة كعائشة، نعم جاء عنها، عبد الله بن الزبير أيضا جاء عنه، وغيرهم ثبت أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، فقالوا أن هؤلاء ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون بعد العصر. ولا شك ولا ريب أن الصحابة إذا اختلفوا في أمر فلا شك أن الفيصل في ذلك والحكم هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأينا النصوص رأيناها صريحة في النهي عن الصلاة بعد العصر، وكذلك رأينا النصوص الأخرى ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر، رأينا إلى أن هناك علة، وهو أنه شغل عن سنة الظهر، ومن سنته أنه إذا صلى صلاة أثبتها، فصلى سنة الظهر بعد العصر، يعني قضاء، قضاء الفوائت التي هي نافلة أو سنة. وهذا لا شك أنه ليس من خصائصه، إذا فاتتك سنة من السنن أو راتبة من الرواتب لشغل أو لنوم فلا بأس أن تقضيها كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه أنك تدخل في عموم النصوص، من نام عن صلاة أو نسيها، وهذا عام في فريضة وفي نافلة، فكيف وقد جاء فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الظهر أو سنة الظهر، صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر فأثبتها. إذن هذا كله يدل على أنه لا يشرع، بل هناك نهي، فنبقى على النهي. وهذا الذي جعل عمر يضرب الناس كما جاء في الصحيح، يضربهم بعد العصر، يضربهم على الصلاة. ولهذا لما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن الصلاة بعد العصر، هل نصلي ركعتين بعد العصر؟ فقال لا يصلى بعد العصر إلا، وبدأ يستثني، ما هو الشيء الذي يستثنى؟ إلا صلاة فائتة، فاتتك صلاة، نمت عن صلاة، أو على الجنازة لأنها من ذوات الأسباب، إلى أن تغرب الشمس للغيبوبة، إلى أن تغيب تماما. وإسحاق بن راهوي أيضا لما سأله الكوسج، لأن هذا في مسائل إسحاق بن منصور، سأل أحمد وسأل إسحاق بن راهوي، فأجابه أحمد لا يصلى بعد العصر إلا كذا وكذا. فلما سأل إسحاق قال كما قال، كما قال يعني أحمد، لأن العصر لا يكون بعده صلاة، فبين إسحاق أن العصر لا يصلى بعده. وقد أخبرتكم أن النبي عليه السلام قال من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن هذا النهي إنما هو في النوافل، لا نوافل بعد العصر، لا صلاة مطلقة. أما الفوائت أو أنه نام عن صلاة فيجب أن يصليها لأنها فائتة بنوم بسبب نومه، أو صلاة جنازة أو تحية مسجد، لأن هذه لها، هذه من ذوات الأسباب، والصحيح في ذوات الأسباب أنها تصلى في وقت النهي. وكلامنا عن الصلاة بعد العصر فيما يتعلق بالنوافل والسنن. قد يقول قائل أن بعض الذين صلوا كطاووس لما أنكر عليه ابن عباس، ماذا قال لابن عباس وبماذا احتج على ابن عباس؟ احتج عليه بأن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما نهي عن ذلك حتى لا يتخذ سلما. ما معنى حتى لا يتخذ سلما؟ يعني أن يصلي بعد العصر مثلا ركعتين فيبقى يصلي يصلي يصلي إلى أن تغرب الشمس. فطاووس يقول هكذا لابن عباس، إذا كان سيفعل الإنسان كذلك يبقى يصلي يصلي إلى أن تغرب الشمس هذا لا يجوز، لكن لو صلى ركعتين لا بأس. هكذا حجة من أجاز الصلاة بعد العصر. والجواب عن ذلك أن النهي إنما بعد صلاة العصر إنما هو سدا للذريعة، لا شك سدا للذريعة حتى لا يبقى الناس يصلون إلى أن تغرب الشمس. لكن مع ذلك ما نهي عنه لسد الذريعة هو لا يجوز. إذن هذا سدا للذريعة لا يجوز لك أن تفعله حتى وإن كان سدا للذريعة. فلا يقول قائل لأنه سدا للذريعة فلا يكون محرما لا بأس أن نصلي، بل هذا محرم لا يجوز. ولهذا ضرب العلماء أمثلة كثيرة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربا الفضل؟ لماذا نهى عن ربا الفضل؟ قالوا ذريعة، لأنه ذريعة لربا النسيئة، فحرم ربا الفضل، وكلهم أو كل منهما محرم. كذلك أليس حرم النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب القليل من الخمر؟ ما كان قليلا وكان حتى وإنه لا يسكر لكن كثيره يسكر لا يجوز. نهى عن شرب قليل ما أسكر كثيره. لماذا؟ لأنها ذريعة إلى السكر، وكلاهما محرم، القليل والكثير، وكذلك بعد العصر لا يجوز الصلاة. إذن الذين أباحوا ذلك ما أباحوه لأنها سنة، خطأ، لا يقول أحد أنها سنة، لكن الذين أباحوا وهم قليل قالوا مباح، يباح لك أن تصلي بعد العصر، فاستثنوا بسبب فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العصر، فقالوا يباح أن نصلي بعد العصر، لأن الأصل في هذا الوقت هو النهي، لا صلاة بعد العصر، فكيف يقال سنة؟ إذن أخطأ من قال كابن حزم وغيره، أخطأ عندما قال سنة العصر، فجعلوها سنة راتبة، تصلي كما يصلي سنة الفجر وسنة الظهر، هذا غير صحيح، إنما من أجاز أباح، يباح لك أن تصلي في هذا الوقت، والصحيح أنه لا يباح للنصوص الصحيحة الكثيرة، ولإنكار الصحابة رضي الله عنهم على من كان يصلي، حتى وإن كانت عائشة، حتى لو كان ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. إذن انتهينا من الواجبات أو انتهينا من الخصائص التي تتعلق بما أبيح له عليه الصلاة والسلام وحرم على الأمة. بقي معنا ثلاث خصائص وهي متعلقة بواجبات تجب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجب على الأمة. الخاصية الأولى وجوب مصابرة العدو، يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصابر العدو وإن كثر عددهم بخلاف الأمة. كلنا يعرف أنه جاء في القرآن ما يدل على وجوب المصابرة إذا كان عدد العدو هو الضعف، يعني إذا كنت في القتال وكان عدوك ضعفك فيجب أن تصبر وأن تقاتل ولا تفر، وإن كان هذا العدو أكثر من الضعف جاز لك التولي، وهذا بنص القرآن، قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد جعل على الرجالة عبد الله بن جبير فأقبلوا منهزمين. هذا حصل متى؟ في غزوة أحد. ومعروف أن في غزوة أحد أن عدد الكفار كان 3000، وفي غزوة حنين كان عدد المشركين قرابة 30,000. فماذا حصل؟ يقول البراء فجعل على الرجالة عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، يعني حصل أن بعض الصحابة فر يوم أحد، وقد غفر الله عز وجل للذين فروا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فقال البراء فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف أمام العدو وهم 3000 عددهم، جاءوا من مكة وهم 3000. وفي غزوة حنين أيضا سأل رجل البراء بن عازب قال له يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ ويوم حنين عدد المشركين قرابة 30,000. فماذا قال البراء؟ قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، مع أن السائل ما سأله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سأله عن نفسه أو سأله عنه هو ومن كان معه من الصحابة، أوليتم يوم حنين؟ فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه عليه الصلاة والسلام، ما كان أشجع منه، لا يوجد أحد أشجع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أقوى ولا أكرم. فها هو أمام الجيش وجيش كبير عرمرم كما يقال، وهو واقف على بغلته، ما كان على فرس، كان على بغلة، والبغلة لا تعرف الكر والفر مثل الفرس، فكان يركضها إلى أوجه المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وفي بعض الروايات يقول أنا رسول الله، أنا محمد، كأنه يقول للناس الذي لا يعرفني فليعرفني أنا رسول الله. وهذا ما قاله إلا ثقة بالله وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله سيرفع من شأنه ويعلي دينه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، سمعوا صوتا وهم في المدينة، سمعوا صوتا عجيبا غريبا قويا، فلما سمعوا الصوت خرج كل الناس، خرج الرجال ينظرون ما الذي حصل. فلما خرجوا إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد استقبلهم. ما معنى استقبلهم؟ يعني قد ذهب إلى مكان الصوت ورجع واستبرأ الخبر وهو على فرسه، أو على فرس أبي طلحة، أخذ فرس أبي طلحة وهو عري. الفرس كان عريا، ما معنى عري؟ يعني ما كان عليه سرج، وهذا من الصعوبة بمكان أن تكون على فرس لا سرج عليه وأنت تريد أن تسرع على هذا الفرس، وفي عنقه السيف عليه الصلاة والسلام. فبينما الناس قد خرجت إذا به قد رجع وهو يقول لم تراعوا، يعني لا تخافوا، لا خوف عليكم. ثم رد الفرس إلى أبي طلحة وقال له وجدناه بحرا. إذن هذا من خصائصه، أنه عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يصابر العدو وإن كثر عددهم بخلاف الأمة. قد يقول قائل أن هذا ليس من خصائصه، وإنما هذا لفرط شجاعته عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد في النصوص ما يدل على وجوب مصابرته أمام العدو بخلاف سائر الأمة. نقول الجواب لا شك أنه لا يوجد نص صريح على وجوب المصابرة، وإن كثروا من حيث الصراحة لا يوجد نص صريح في ذلك، لكن هناك عمومات تدل على ذلك. ولهذا قد مر معنا في درس قد مضى أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز له أن ينزع لأمته حتى يقاتل العدو ويناجزهم، وهذا يدل على أنه لا بد أنه سيقابل عدوه ويناجزهم، فيستحيل في المقابل أن يفر منهم عليه الصلاة والسلام ولو كثروا، لأن أصحابه أيضا في القتال يثبتون بثبوته وينتظم أمرهم. كذلك الفرار من مصابرة العدو هو من الخوف من القتل، والله قد وعد النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر والغلبة، فغير جائز في حقه عليه الصلاة والسلام أنه يفر ويخاف من القتل عند الجهاد. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والمغالبة إنما تكون متى؟ عند الجهاد وعند القتال. فهذا هو، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يجب مصابرة العدو وإن كثر عددهم. الخاصية الثانية وجوب إنكار المنكر بخلاف سائر الأمة، قد لا يجب على الأمة إلا عند القدرة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فيجب عليه أن ينكر المنكر. وعلى هذا فتغييره للمنكر صار من فرائض الأعيان عينا يجب عليه بخلاف غيره، فهو من فرائض الكفاية، والقول بوجوب ذلك عينا إنما هو لأمرين. لماذا قلنا أنه يجب عليه عليه الصلاة والسلام عينا بخلاف سائر الأمة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو ترك إنكار المنكر لكان ذلك يوهم أن هذا الذي لم ينكره جائز، هذا هو السبب، فهو منكر فلا يسكت عليه فيجب إنكاره، حتى إن الناس لتنظر إلى أقواله وتنظر إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام من أجل التشريع ومن أجل السنن، فلو تركه لظنوا جوازه وهو منكر، فسكوته عن المنكر وعدم تغييره يكون موجبا للجواز. إذن هذا الأمر الأول. الثاني أن الله عز وجل قد وعده وضمن له بالظفر وبالنصر وبالإظهار، كما قال الله: فاصدع بما تؤمر، وقد وعده أيضا وقد عصمه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أن كل مكلف يجب عليه أن ينكر المنكر. الجواب: المقصود بالخاصية أنه يجب عليه إنكار المنكر مطلقا، وأنه لا يسقط عنه عليه الصلاة والسلام في حال الخوف، بخلاف الأمة، إذا خاف الإنسان وما عنده قدرة على تغيير المنكر سيتركه، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام في حال الخوف لا يسقط عنه إنكار المنكر، هو معصوم بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام. الخاصية الثالثة وجوب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بخلاف الأمة. كلنا يعلم قصة التخيير، خير النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، قال الله في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما معنى هذا التخيير؟ معناه أنه جعل لزوجاته الخيار بين فراقه عليه الصلاة والسلام وبين البقاء معه، فإذا فارقوه فسيطلقهن عليه الصلاة والسلام. وهذا التخيير كان في آخر حياته، كان في سنة 9 على الصحيح، يعني قبل موته بقرابة السنتين، وفي ذلك الوقت لم يكن معه إلا 9 من النساء، وهن المخيرات: عائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وهؤلاء الخمس كلهن قرشيات من قريش، وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وميمونة. هذا التخيير كان واجبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصحيح، والذي عليه جماهير العلماء، يعني لم يكن على سبيل التخيير بالنسبة له إن شاء خيرهن وإن شاء ترك الأمر، بل يجب عليه أن يخيرهن. والدليل الآية التي ذكرناها وأشرنا إليها: يا أيها النبي قل لأزواجك، فهذا أمر، قل لأزواجك، والأصل في الأمر هو الوجوب ولا صارف عن الوجوب. ويؤكد ذلك أنه قبل أن يخير نساءه هجر نساءه شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام، وترك العيش معهن، وترك مخالطتهن، ولم يكن حتى يتفقد أحوالهن. ومعلوم أن عشرة النساء واجبة، فهل النبي عليه الصلاة والسلام يترك واجبا؟ وحاشاه، لكن لما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك هجرهن، فأمره بترك أمر واجب وهو معاشرة النساء أو العشرة مع النساء والقيام بحقوقهن. ولهذا في الحديث المشهور المعروف في الصحيحين أن الخبر ذاع عند الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وفي الحقيقة ما طلق النساء، إنما اعتزل النساء. ولهذا جاء في الصحيحين: اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فلما علم عمر بذلك وبلغه الخبر وقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقال عمر: رغم أنف حفصة وعائشة، هكذا يقول، رغم أنف حفصة وعائشة، وكأنه يقول تستحق حفصة، لأن حفصة هي ابنته، وعائشة، لأنه قبل ذلك قد بلغه ما حصل يعني من شيء من التنافس بين النساء، وهذا بسبب الغيرة، وهو شيء جبلي لا يعاب عليه النساء، شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في النساء. وبعض الروايات تقول أنه بسبب أنهن طلبن النفقة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر خرج لما بلغه الخبر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه فوجده في مشربة، في مشربة يعني في مكان صغير كالغرفة الصغيرة التي يوضع فيها الطعام، فجلس معه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله: أطلقت نساءك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره إذن اعتزل النساء عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الآخرة ولقاء ربه، ولم يختر الدنيا، ولا اختار السعة في العيش والرغد في الدنيا. فلما اختار ذلك وجب عليه أن يخير نساءه أيضا عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكرههن على البقاء معه. إذا كان هو اختار الآخرة ولقاء ربه فهو لا يريد الدنيا، فخيرهن: هل تردن الدنيا فأطلقكن، أم تردن الله ورسوله والدار الآخرة؟ إذا كنا لا يرغبنا في النبي عليه السلام سيطلقهن، وحاشهن رضي الله عنهن. فحصل أنهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وكلهن على هذا. هناك طائفة يسيرة من أهل العلم رأوا أن هذا التخيير ليس واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مستحب في حقه، وهذا القول غير صحيح. الصحيح أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن وجه الخصوصية أنه واجب به، وليس المقصود أنه لا يجوز للرجل أن يخير امرأته، يجوز، لكن في حقنا ليس واجبا. إذا ضاق من امرأته ورأى أنها لا تريد العيش معه قد يخيرها، يقول لها: أتريدين العيش معي على طاعة الله ورسوله، أم أنك لا تريدين ذلك وتريدين الدنيا، فسأخيرك بذلك، فإن أردت الطلاق طلقتك. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان في حقه واجبا. وهذا التخيير لا شك ولا ريب أن فيه فوائد، من هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يعتني برسوله عليه الصلاة والسلام ويغار على رسوله، وذلك حتى لا يكون في حالة يشق عليه كثرة مطالب النساء. ولهذا لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، لو كنا أردنا الدنيا لطلقهن، وحاشهن أن يردن الدنيا رضي الله عنهن. فخير النساء حتى لا يحصل شيء من المشقة على النبي عليه السلام بأن يكثرنا المطالب ونريد كذا وكذا، لأن من أسباب التخيير كما ذكر العلماء أنهن طلبن النفقة كما جاء في صحيح مسلم. ومن فوائد هذا التخيير سلامته عليه الصلاة والسلام أيضا من تبعة حقوق الزوجات، فإن شاء عطى وإن شاء منع. لهذا قال في سياق الآيات: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وكذلك تنزيهه عليه الصلاة والسلام من أن ماذا، وتنزيه نساءه كذلك إذا بقى معهن وهن يردن الحياة الدنيا، لا يصلح ذلك أن يبقى مع نساء وهن يردن الحياة الدنيا ويردن ماذا يعني ما يتعلق بها. كذلك من هذه الفوائد أو من فوائد التخيير سلامة زوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، فها هن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، لأنهن لو اخترن غير ذلك ما قال العلماء لا كان فيه شيء من ترك النبي عليه الصلاة والسلام والإعراض عنه، أن هذا لا يحصل منهن. ولهذا ابن سعدي رحمه الله في تفسيره ذكر جملة من هذه الفوائد، فلما جاء إلى هذه الفائدة هي سلامة زوجاته عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحصل أن الله حسم هذا الأمر بالتخيير، فماذا حصل؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فأظهر الله رفعتهن وأعلى درجتهن وبين أيضا علو همتهن رضي الله عنهن أجمعين، فهن مستعدات لهذا الأمر ويردن الدرجات العلى وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. إذن يأتي مصداق قول الله: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهناك فوائد أخرى أيضا ذكرها ابن سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك. نكون بهذا انتهينا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.